وعلى هذا العمل عند اهل العلم وبه يقول ابن المبارك واحمد واسحاق وقال الشافعي وذكر عن مالك انه كان ان يقرا في صلاه المغرب بالسور الطول نحو الطول والمرسلات. قال الشافعي لا اكره ذلك بل اسحب ان يقرا بهذه السور في صلاه المغرب. قال رحمه الله عليه باب من ما جاء في القراءه في صلاه العشاء. وبحدثنا عابده بن عبد الله الخزاعي البصري وقال حدثنا زيد بن الخببي قال حدثنا حسين بن وقد عن عبد الله بن بريده عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في العشاء الاخره بشمس وضحى ونحو من السور. قال وفي الربيع عن البراء بن عازم وانس انه قال كويس حديث بريده حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا في العشاء الاخره بالدين والزيتون. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه كان يقرا في العشاء بسور من اوساط المفصلين نحو سوره المنافقين واشباهها. وروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين رحمه الله عليهم انهم قرأوا باكثر من هذا واقل. فكان الامر عندهم واسع في هذا واحسن شيء في هذا الباب. في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا بشمس وضحى وتين وزيتون. وحدثنا هند قال حدثنا وعيد عن يحيى بن سعد الانصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في العشاء الاخره بالتين والزيتون. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في القراءه خلف الامام. وحدثنا هند قال حدثنا عابده بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن مقبول عن محمود بن ربيعة عن عباده بن صمد رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراد. فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء امامكم. قال قلنا يا رسول الله إيه والله قال فلا تفعلوا الا بام القران فانه ولا صلاه لمن لم يقرا بها. قال في الوبي عن ابي هريره وعائشه وانس وبقتاده عبد الله بن عمرو قال ابو عيسى حديث عباده حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عباده بن صمد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لانه قال لا صلاه لمن لم يقرا بفتحه الكتاب. قال وهذا اصح والعمل على هذا الحديث في القراد خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينا رحمة الله عليهم. وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جار بالإمام بالقراءة. قال رحمة الله عليه باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جرى الإمام والقراءة. وحدثنا الأنصاري وقال حدثنا معنون وقال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الذي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول مالي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في المبيع عن ابن مسعود وعمران بن حسين وجبل بن عبد الله. وقال ابو عيسى حديث حسن. وابن أكيمة الذي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة. وروى بعض اصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف. قال وقال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من راى القراءة خلف الامام لان ابا هريرة رضي الله تعالى هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خدج غير تم. فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك يا. وروى أبو عثمان النادي وعن أبو هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي ألا صلاة إلا بقراءة الفاتحة الكتاب. واختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل وإذا جهر الإمام بالقراءة. وقالوا تتبع سكتة الإمام. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام فرى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين رحمة الله عليهم ومن بعدهم القراءة خلف الإمام. وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وأصحابه. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من القبيين وأرى أن من لم يقرأ فصلاته جائزة. وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام فقالوا لا تجزي صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن صمد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عبادة بن صمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام. وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول شفيعي وإسحاق وغير ما. وأما أحمد بن عبد فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب إذا كان وحده. واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال احمد بن حنبل: فهذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى اول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، ان هذا اذا كان وحده، واختار احمد مع هذا القراءه خلف الامام، وان لا يترك الرجل فاتحه الكتاب وان كان خلف الامام. وبيحدث اسحاق بن موسى الانصاري، وقال حدث المعنون، وقال حدث المالك عن ابي نعيم وابن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: من صلى ركعه لم يقرا فيها بام القران فلم يصلي الا ان يكون وراء الامام. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح باب، فجاء ما يقول عند دخول المسجد. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ليثنا عن عبد الله بن الحسن عن امه فاطمه بنت الحسين عن جدتها فاطمه الكبرى رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وابواب فضلك وعطائك. وقال علي بن حجر وقال اسماعيل بن ابراهيم: فركت عبد الله بن الحسن من مكة فسألته عن هذا الحديث فسألني فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: ربي افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: ربي افتح لي أبواب فضلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبو حميد وأبي أسيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده متصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهرا. وباب ما جاء: إذا دخل أحدكم من المسجد فليركع ركعة بيده. قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سلمة الزرقي عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. قال ابن ابي عن جابر وابي امه وابي هريره وابي ذر وكعب بن مالك. قال ابو عيسى: حديث ابي قتادة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير نحو روايه مالك بن انس، وروى سهيل بن بصران هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غير محفوظ، وحديث ابي قتادة والعمل على هذا الحديث والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا انه مستحب اذا دخل الرجل المسجد الا يجلس حتى يصلي ركعتين الا ان يكون له عذر. قال علي بن المديني رحمه الله عليه: وحديث سهيل بن بصران خطأ، قال اخبرني بذلك اسحاق بن ابراهيم عن علي بن المديني باب ما جاء ان الارض كلها مسجد الا المقبوره والحمام. وبني قال حدثنا ابن ابي عمر وابو عمر الحصين بن حريثين المروزي، وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. قال ابو عيسى: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابي هريره وجابر وابن عباس وحذيفه وانس وابي امامه وابي ذر رضي الله تعالى عنهم انهم قالوا: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قال ابو عيسى: حديث ابي سعد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين. عندكم هكذا بالفعل المبني: قد روي ام روى؟ قد روى عن عبد العزيز بن محمد روايتين، اليست كذلك؟ عندي هنا روي. قال ابو عيسى: حديث ابي سعد انه قد روي صح، الوجه هذا صحيح، عفوا هي صحيحة. قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن ابي سعيد ومنهم من لم يذكر، وهذا حديث فيه اضطراب. وروى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مرسل، ورواه محمد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن اسحاق عن عمرو بن يحيى عن ابي انه قال: وكان عامة روايتي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيها عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم اثبت وصحوا، فذكره مرسلا. باب ما جاء في فقد بنيان المسجد. وبه قال حدثنا ابو الدرد قال حدثنا ابو بكر الحنفي وقال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنه. قال: وفي الباب عن ابي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وانس وابن عباس وعائشه وام حبيبه وابي ذر وعمرو بن عبسه وواسره بن الاصقع وابي هريره وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا قال ابو عيسى حديث عثمان حديث الحسن صحيح ومحمود بن لبيد قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ومحمود بن الربيع قد راى النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلمان صغيران مدنيان قال رحمه الله عليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بنى مسجدا صغيرا كان او كبيرا بنى الله له بيتا في الجنه قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بهذا باب ما جاء في كراهيه ان يتخذ على القبر مسجدا وبنيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوليد بن سعد عن محمد بن جحادة عن ابي صلاح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج قال وفي الباب عن ابي هريرة وعائشة قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وابو صلاح هذا هو مولى ابن ام هانئ بن ام هانئ بنت ابي طالب واسمه باذان ويقال باذم ايضا باب ما جاء في النوم في المسجد وبنيه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زريع عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شابون وقال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من اهل العلم في النوم في المسجد وقال ابن عباس لا يتخذوه مبيتا ولا مكرا وقوم من اهل العلم ذهبوا الى قول ابن عباس باب ما جاء في كراهيه البيع والشراء وانشاد الضاله والشعر في المسجد وبنيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع وللشراء فيه وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة قال وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد من جدي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جدي كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الحديث من جدي قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعد أنه قال حديث عمرو بن شعب عندنا واهي وقد يكره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبيقول أحمد بن أحمد وإسحاق وقد روي عن بعض أهل العلم في من التبعين رخصة في البيع والشراء في المسجد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد وبنيه قال قال رحمة الله عليه باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى بنيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال امترى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى فقال الخدري وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر هو مسجد قباء فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو هذا يعني مسجد وفي ذلك خير كثير وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألته يحيى بن سعد عن محمد بن يحيى الأسلم ابن أبي يحيى الأسلمي فقال لم يكن في باس وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء قال حدثنا محمد بن علي أبو كرم وسفيان بن وكان قال حدثنا أبو سمد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قرأ الصلاة في مسجد قباء كعمرة قال في المبيع عن سالم بن حنيف قال ابو عيسى حديث سيد حديث حسن غريب لو لا نعرف له سيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث ولا نعرفه الا من حديث ابي وسمة عن عبد الحميد بن جعفر وابو الابرد اسمه زياد المديني من باب ما جاء في اي المساجد افضل بنيه قال حدثنا الناصري وقال حدثنا معنون قال حدثنا مالك النحاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رابح وعبيد الله بن ابي عابد الله الاغر عن ابي عبد الله الاغر عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام قال أبو عيسى ولم يذكر قتيبة في حديث عن عبيد الله إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غالي صحيح وأبو عبد الله الأغر اسمه سلما وقد روي عن أبو هريرة من غير وجن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعد وجبير بن مطعم وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي ذر وبريه قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرم ومسجد هذا ومسجد الأقصى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في المشي إلى المسجد وبه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن زريع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أقمت الصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون ولكن أتوا وأنتم تمشون وعليكم سكنة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس. قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في المجيء إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراء إذا خف فوت تكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ومنهم من كره الإسراء واختار أن يمشي على توادة ووقر. وبه يقول أحمد وإسحاق وقال العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يشرع في المشي أن يسرع في المشي. وحدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمون عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فذكر نحو حديث أبي سلمة عن أبي هريرة به فذكره بمعنى. وهكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث يزيد بن زهري عن أبي. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. قال رحمة الله عليه حدثنا محمد بن غدان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن همام بن نبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظر ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد. اللهم اغفر له واللهم ارحمه ما لم يحدث. فقال رجل من حضر موته وما الحدث يا أبو هريرة؟ قال فسان وأندرات. قال فلوبي عن علي وأبي سعد وأنس وعبد الله بن مسعود وسالم بن سعد. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في الصلاة على الخمرة وبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال في المبيع عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلم وعائشة وميمونة وأم كلثوم وبنت أبي سلمة بن عبد الأسد. ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى والخمرة وحصير قصير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء وكتب الله أجركم شيخي. أختم الله وعيد الجميع إن شاء الله ربنا يكتب من الجميع الأجر المبارك الكبير. آمين. والحمد لله والشكر لله وفي أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حفظ الله تعالى وديعة شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله شيخي. ساعتين ونصف. منذ آخر حديث قرأناه في الشمال لم أقرأ عليه شيئا، فلعلي أتصل بالشيخ يعني لأعتذر وأستأذنه في تحديد وقت آخر، فلست أقوى كسابق عهدي تواصل الليل بالنهار، لكن مع هذه الأدوية الكثيرة التي أتعاطاها يعني الله المستعان لا أستطيع. فالحمد لله على كل حال. وقد كتب متن الجبت أمس، وتتوقف المجالس في هذه الفترة إلى أن يأذن الله بأمرنا. على كل حال استودعكم الله تعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حتى مجلس الموطأ أيضا أعتذر عنه بسبب صحتي لا أستطيع، وفي أمان الله، والسلام عليكم.